بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدأ في هذا الدرس في شرح كتاب الزكاة من كتاب زاد المستقنع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة من الطهارة والنماء والزيادة، وذلك لأن الزكاة تطهر النفس وتنمي المال وتزيده. أما في الشرع فهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فهي في مال مخصوص، وهي الأموال الزكوية التي يأتي التعريف بها لاحقا إن شاء الله، وهي تصرف لطائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة الذين يأتي ذكرهم إن شاء الله، وهي أيضا في وقت مخصوص كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب بشروط خمسة. فأفادنا بأن الزكاة واجبة، بل هي ركن من أركان الإسلام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، وأدلة وجوبها كثيرة في الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب بشروط خمسة. فللزكاة خمسة شروط، إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة أصبحت الزكاة واجبة. وهذه الشروط عدها المؤلف رحمه الله تعالى، قال: حرية. فالشرط الأول هو الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد، وذلك لأن العبد لا يملك، وما ملكه فهو ملك لسيده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإسلام. فالشرط الثاني هو الإسلام، فالكفار لا تجب عليهم الزكاة، بمعنى أنهم لا يطالبون بها وبأدائها في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يعذبون على تركها، كما قال الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. الآيات. ويترتب على قولنا بأن الزكاة لا تجب على الكافر أنه لو أسلم فإنه لا يؤمر بقضائها، وكما لا تجب الزكاة على الكافر الأصلي، فهي أيضا لا تجب على الكافر المرتد والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وملك نصاب. فالشرط الثالث من شروط الزكاة ملك النصاب، والنصاب يختلف بحسب الأموال الزكوية، ويأتي بيانه إن شاء الله. فإذا لم يملك الإنسان النصاب فإنه لا تجب عليه الزكاة، ويستثنى من شرط ملك النصاب الركاز، فالركاز يجب في قليل المال وكثيره على حد سواء كما سيأتي معنا إن شاء الله. والرابع من شروط الزكاة ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: واستقراره، يعني استقرار الملك أو تمام الملك، هذا هو الشرط الرابع من شروط الزكاة. وعلى ذلك فإذا لم يكن الملك تاما ومستقرا فإن الزكاة لا تجب، فلا تجب الزكاة في دين الكتابة لعدم استقرار الملك، لأن المكاتب بإمكانه ألا يسدد الدين ويعود رقيقا مملوكا. وكذلك لا تجب الزكاة في نصف مهر المرأة إذا قبضت المهر كاملا قبل الدخول، وذلك لأن المرأة يستقر ملكها على نصف المهر بالعقد، ولا يستقر ملكها على باقيه، يعني على كامل المهر، إلا بالدخول، وذلك لأن الرجل لو طلق امرأته قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فإنه يجب لها نصفه فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومضي الحول. فالشرط الخامس من شروط الزكاة مضي الحول، وهذا الشرط مجمع عليه بين العلماء في الجملة، إلا أنه يستثنى من شرط مضي الحول المعشرات، وهي الحبوب والثمار والخارج من الأرض، فلا يشترط لها مضي الحول لقول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالله تبارك وتعالى أمر بإخراج زكاته يوم حصاده. ويلحق بالمعشر المعدن والركاز والعسل قياسا عليها على المذهب. والضابط في ما لا يشترط له الحول في الزكاة يمكن أن يقال إن كل ما يزكى مرة واحدة فقط فإنه يجب فيه الزكاة من حين ملكه فقط، ولا يشترط له مضي الحول. فالحبوب والثمار مثلا لو بقيت عند الإنسان سنوات طويلة وهو لا يريد بها التجارة فلا تجب فيها الزكاة كل سنة، وإنما تزكى حين حصادها فقط. وكذلك المعادن فيما سوى الذهب والفضة وكذلك الركاز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا نتاج السائمة وربح التجارة. فنتاج السائمة وربح التجارة لا يشترط له مضي الحول، وإنما حوله حول أصله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما. فحول ربح التجارة هو حول عروض التجارة، وحول نتاج السائمة هو حول أمهاتها. ومثال ذلك لو أن إنسانا ملك 50 شاة في شهر محرم، فال50 الشاة إنما يجب فيها شاة واحدة فقط، فلو أنها بلغت في شهر ذي الحجة 120 فإنه يزكيها في محرم شاتان، وذلك لأنها يعني النتاج حولها حول أصلها ولا يشترط لها مضي الحول استقلالا. لكن قال المؤلف رحمه الله: وإلا فمن كماله. إذا كانت الأمهات أو عروض التجارة دون الربح لا يبلغ الحول مستقلا، فإنما يبتدأ بالحول من كمال النصاب لا قبل كمال النصاب. هذه هي الشروط الخمسة لوجوب الزكاة. وفهمنا من ذلك أنه لا يشترط سوى هذه الشروط الخمسة، فلا يشترط التكليف الذي يتضمن البلوغ والعقل، وذلك لأن الزكاة تجب في مال الصغير وكذلك تجب في مال المجنون، ويخرجهما ويخرجها عنهما وليهما كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذه المسألة هي في زكاة الدين. فإذا كان الإنسان دين على غيره أو حق، كأن يكون له مال مغصوب أو مسروق، فإنه تجب عليه زكاته لا على الفور، وإنما تجب عليه زكاته إذا قبضه لما مضى من السنوات سواء قلت أو كثرت. ولا يفرق الحنابلة في المذهب، لا يفرقون بين كون الدين على مليء أو على غير مليء أو على معسر أو على مماطل، فتجب الزكاة بكل حال، لكنها لا تجب على الفور، وإنما تجب إذا قبضها فيزكيها لما مضى من السنوات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. هذه المسألة الثانية المتعلقة بالدين في الزكاة، أن الإنسان إذا كان عليه دين وهذا الدين ينقص النصاب فإنه لا زكاة عليه، سواء كان ماله باطنا أو ظاهرا مثل السائمة، فإنها من الأموال الظاهرة التي يراها الناس. فإذا كان على الإنسان دين ينقص النصاب فإنه لا زكاة عليه. ومثال ذلك لو أن إنسانا يملك 100,000 ريال، هذه بلغت النصاب، أو يملك 100 شاة، هذه بلغت النصاب، لكنه عليه دين مقداره 200 ألف، عليه دين مقداره 200 ألف، ففي هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة، وذلك لأن هذا الدين الذي عليه ينقص النصاب، سواء كان ماله الزكوي مالا ظاهرا أو باطنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكفارة كدين، يعني أن الكفارة في هذا الحكم كالدين، فلو أن على الإنسان كفارة وهذه الكفارة تنقص النصاب فإنه لا تجب عليه الزكاة كما لو كانت دينا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء، فديون الله كديون الآدميين. وإذا قضى الديون التي عليه أو أبرأه صاحبها فإنه حينئذ يبتدئ حولا جديدا، لأنه كالذي ملك النصاب من هذا الوقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. لو أنه ملك نصابا من الماشية صغارا فإنه ينعقد حوله من حين ملكه، ولا يشترط أن تكبر هذه الماشية، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة شاه، فقوله صلى الله عليه وسلم شاه تشمل الصغار والكبار على حد سواء. لكن لو كانت هذه الصغار إنما تتغذى باللبن فقط فلا تجب فيها الزكاة، لا لكونها صغارا وإنما لكونها تتغذى باللبن لا بالسوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. متى ينقطع الحول؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نقص النصاب، هذه الحالة الأولى، إذا نقص النصاب ينقطع الحول. ومثال ذلك لو أن إنسانا ملك 40 شاة في شهر محرم ثم نقصت إلى 39 في شهر رجب ثم بلغت 40 في شهر شوال، فإنه يستأنف حولا جديدا من شهر شوال، لأن الحول الذي ابتدأ في محرم انقطع بنقصه في شهر رجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو باعه، هذه الحالة الثانية، إذا باعه أو أبدله بغير جنسه، لكن يشترط ألا يكون ذلك فرارا من الزكاة. فلو أنه كان يملك 100 شاة في شهر محرم ثم باعها في شهر شوال فإنه ينقطع الحول ما لم يكن قد فعل ذلك فرارا من الزكاة. وكذلك إذا أبدله بغير جنسه، فلو كان يملك 50 شاة فأبدلها ب30 بقرة مثلا، يكون هنا قد أبدلها بغير جنسها فينقطع الحول ما لم يكن قد فعل ذلك فرارا من الزكاة. يستثنى من ذلك لو أنه أبدل ذهبا بفضة أو فضة بذهب فإنهما كالجنس الواحد فلا ينقطع الحول. وكذلك يستثنى ثانيا إذا اشترى عروض تجارة بذهب أو فضة أو العكس فلا ينقطع الحول، لأن عروض التجارة إنما تقيم بالذهب والفضة، فكان حولها حول الذهب والفضة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أبدله من جنسه، يعني إذا أبدل هذا المال الزكوي بجنسه بنى على حوله. مثال ذلك شخص كان يملك 50 شاة في شهر محرم وأبدلها 45 شاة في شهر رجب، فمتى يزكي؟ يزكي في شهر محرم، لأنه لم ينقطع الحول وإنما يبني على الحول الماضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. هذه مسألة مهمة، يقول المؤلف رحمه الله: وتجب الزكاة في عين المال ولم يقل المؤلف وتجب الزكاة من عين المال، لأنه لو قال تجب الزكاة من عين المال لوجب أن يخرجها من عين المال، وليس الأمر كذلك. فللإنسان أن يخرج زكاته من غير مال، من غير المال المزكى إذا كان من جنسه، لكنها تجب في عين المال، لكن لها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، فليست واجبة في عين المال فقط، وإنما هي واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة. ولهذا لو تلف المال الزكوي بعد وجوب الزكاة فيه فإن الإنسان يخرج الزكاة، وذلك لأن الزكاة قد وجبت عليه واستقر وجوبها عليه وتعلقت في ذمته، فيخرجها لأنها أصبحت دينا في ذمته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. لا يشترط في وجوب الزكاة إمكان الأداء كما هو شرط في سائر العبادات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يعتبر بقاء المال. كذلك لا يعتبر بقاء المال، كما قلنا قبل قليل لو أن المال تلف فإن الزكاة واجبة في الذمة، إلا إذا كان تلف المال بغير تعد ولا تفريط قبل استقرار الوجوب، وهذا يكون في الزروع، في الحبوب والثمار، إذا تلفت قبل استقرار الوجوب بغير تعد منه ولا تفريط فإنه لا شيء عليه، وسيأتي معنا بيان ذلك إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والزكاة كالدين في التركة. يعني أن الزكاة إذا مات الإنسان المزكي، إذا مات الإنسان وعليه الزكاة، فإنها دين في تركته، يلزم الورثة إخراجها قبل قسمة التركة، هي حق متعلق بالتركة، يلزم الورثة إخراجها قبل قسمة التركة كما لو كانت دينا لآدمي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.